بسم الله وتوكلنا على الله. طبعا احنا قلنا في قضية المتشابه، طبعا انا في حاجات انتوا هتقرؤوها، يعني مش محتاجة انها تقال، اللي هي الآيات اللي كررت مرتين وكررت ثلاثة وكررت أربعة وكررت خمسة، دي اقراها لان دي يعني ما فيهاش حاجة مهمة جدا. هنخش النهاردة على ان شاء الله تعالى العلم رقم 6، الدوم كده ورقم العلم رقم 6. العلم رقم 6 وعايزك تركز معايا، سيبك من الكتاب وبص لي انا هتفهم مني وبعدين ابتدي افهم الكتاب زي ما انت عايز. العلم رقم 6 ده بيسموه علم المبهمات. علم المبهمات، الشيء المبهم هو الشيء المستور الغير واضح الغير معروف، ده اسمه الشيء المبهم. ايه علم المبهمات؟ المبهمات ان القرآن الكريم يأتي ويتكلم في قضية ما، في حكم ما، في واقعة ما، ويستخدم فيها اسلوب الابهام ولا يستخدم اسلوب الاضاحة. اسلوب الابهام يعني ايه؟ يعني الواقعة تتعلق برجل ما يقولكش مين هو، يبقى اسمه ايه؟ ابهامه. خلاص، الواقعة دار فيها حاجات معينة ما يقولكش ايه هي، يبقى اسمه ايه؟ ابهامه. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. ايه الكلمات؟ ابهامه. وفي ابهام الاشخاص، وشاهد شاهد من اهله. كمين؟ طب من اهلها، ابن عمها، ابن خالتها، اخوها، طب كمين اسمه ايه؟ اشتغل ايه؟ هديبة بيسموها الامور الايه؟ المبهمة. تيجي في في في في في في حاجات تلاقي القرآن ابهم، وتيجي في حاجات تلاقي القرآن ما ابهمش. واذ قال ابراهيم لابيه، وكان ادري عبديها، راح ما ابهمش. الاغر تقول يعني لو ابهم ما فيش مشكلة، لكنه اظهر. وتيجي في حاجات انت نفسك تعرفها، زي الشاهد ده كان مين؟ ما يقولكش، ما يقولكش. طبعا الحاجات دي وانت بتقرا القران الكريم لازم تبقى عارف هو ابهم هنا ليه واظهر هنا ليه، وده مما يوقفك على يعني جمال القران الكريم. جمال القران الكريم لذلك ما في شك، انا راجل كنت بحب القران جدا، لكن وقت ما اشتغلت في علم التفسير وعلوم القران اصبحت مفتون بالقران. مش هقول لك بحبه جدا، مفتون بالقران. من خلال ايه؟ من خلال العلوم اللي انا بقول لك عليها دي، اللي هي علوم القران دي. خلاص. ومن هنا بقى قالوا ان الامور التي ابهمها القران الكريم، في حاجات القران الكريم ابهمها. خلاص، لازم تسال نفسك هو ابهمها ليه. ومن هنا هو من خلال هذا العلم بقى بيقول لك ان في حاجه اسمها في القران الكريم ابهام، والابهام ده بيكون لغرض من اغراض سبعه تحفظهم زي اسمك، لغرض من اغراض سبعة تحفظهم زي اسمك. خلاص، يبقى العلم ده هيعلمنا ان في القرآن الكريم ابهام، ده صحيح، لكن الابهام ده ما يعني قد تبهم فتسقط، تسقط بلاغة الكلام وتسقط روعة الكلام، وقد تبهم فيزداد الكلام جمالا. وده اللي حصل في القرآن الكريم، اذا كان الابهام من وراءه سبب من الاسباب السبعة اللي انا هحفظهم لك في المحاضرة دي. خلاص، ك طبعا. ولذلك العلم ده اهتموا بيه كتير قوي، اهتموا بيه كتير قوي. وطبعا هو يقول لك في اول كتاب ان ابو القاسم السهيلي كان الف كتاب في الموضوع ده سماه التعريف والاعلام بما في القرآن الكريم من ابهام، خلاص. وابن عساكر، واظن انت بيطع فيه من هون، ابن عساكر برضو عمل كتاب سماه التكميل والاتمام برضو في الابهام في القرآن الكريم. بدر الدين ابن جماعة راح عمل كتاب جمع، الكتاب ده عبارة عن انه جمع حاجات من كتاب السهيلي وجمع حاجات من كتاب ابن عساكر، يعني يعتبر جمع الكتابين الكتابين، خلاص. طبعا تيجي بقى في حاجات لما نمسك اسباب الابهام السبعة، في ابهام هتعرف وفي ابهام عيب عليك لو حاولت تعرفه، لانه هيتنافى مع حكمة الابهام. شوف تعبيري، يعني هاجي اقول لك ان من ضمن اسباب الابهام السكر، السكر من يوم ربنا يستر وحضرتك عايز تفضح، ما ينفعش ما ينفعش، خلاص. زي ما هديك مثال على هذا، فهيبقى عيب في اهل العلم في الابهام اللي غرض السكر ان يقولوا كان ايه وليه. شوف بيبقى عيب، شوف تعبيري، يبقى عيب يبقى عيب. وفي ابهام هنقول لك دور على فكه واعرف ليه بيبقى هو في الموضع ده حصل الابهام، تعال شوف الاسباب وانت هتعرف. قلنا ان الابهام بيبقى له اغراض سبعة، خلاص. اولها انك تيجي على موضع فتجد فيه ابهام، ده ليه؟ لان بيكون ما ابهم في هذا الموضع وضح في موضع اخر، فمش كل ما يجي القرآن يذكر يروح ووضح في مكان واحد، واذا كرر عمل ايه؟ ابهم ابهم. ويبقى يكفيك ويكفي سعادتك انك علشان تحل الابهام في مواضع معينة تذهب الى موضع قد وضح فيه فتستوضح، خلاص، قد وضح فيه فتستوضح. يبقى اول غرض من اغراض الابهام عدم الاطالة، عدم الايه؟ الاطالة. فلما اجي اقول لك مثلا وجاء محمد، خد بالك من اقوله بقى، وجاء محمد، خذي كلية هندسة الطويل الابيض ده، هقعد بقى اتكلم ساعة. وبعدين محمد قال لازم ارجع اقول لك الطويل الابيض بتاع كلية الهندسة، ما انا قلتها ايه؟ قلتها مرة. فلو قعدت اقولها التانية والتالتة والرابعة، ها، هتبقى اطالة بايخة بايخة. فده في ابهام لتجنب الاطالة، وتجنب الاطالة يبقى معناه ايه؟ انه ابو من هنا لكن وضح في موضع اخر، ماشي. فمثلا كل الفاتحة، كل الفاتحة مبنية على الابهام، لان الفاتحة وضحت فين؟ على مستوى القرآن كله. ادي تقول الحمد لله رب العالمين، خلاص، ايه الحمد وايه العالمين، هتلاقيها متقالة في آيات مالك يوم الدين، اللي هو ايه يوم الدين؟ هتلاقيه متوضح في مكان تاني. وما ادراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ، اهو دي مشروح في حتة تانية اهو، خلاص. هو الصراط الذين انعمت عليهم، اللي هم مين؟ هذه متوضح في حتة تاني. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كل ما يجيب ايه فيها الصادقين هيقعد يقول لك ايه هما؟ هو قال لك ايه واحده بس. خلاص اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مين اللي هما الصادقين دول بقى؟ خلاص هتلاقي اهل العلم فسرها ابو بكر كده. فسرها ابو بكر كده. فقراء المهاجرين. فسرها كده. ليه خدها منين؟ قال لك ايه جات متوضحه. الفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. ولذلك واحتج بالايه دي. شوف خدها ازاي في الخلاف بتاعهم في سقيفه بني ساعده لما قعدوا يقولوا اشمعنا من المهاجرين وما تاخدوش من الانصار ليه؟ ها؟ لا قال لهم لان المهاجرين هم الصادقون. ألم يقل الله وربنا قال كونوا مع الصادقين فخليكم معانا. خليكم معانا كونوا مع الصادقين. هو انتوا الصادقين؟ قال لهم اي مش ربنا قال في القرآن الكريم من الفقراء الايه؟ ها؟ المهاجرين الذين اخرجوا منها ديارهم واموالهم هو واحد. وختم الايه اولئك هم الايه؟ صادقون. الله ده معنى كده. شوف في كلام في الفاظ بتتقال وكل مره تقعد تسال نفسك عليها. لما تسال يوم الدين ايه يوم الدين؟ جه مشروع ومتقال في موطن اخر. الله انعمت عليهم اللي هم مين؟ ما قالهم في حته ثانيه. الصادقين اللي هم مين؟ ما شرحها في حته ثانيه. مش كل بقى ما هيجيب اللفظ يعمل ايه؟ يشرح يشرح. وصلت لك؟ يبقى في اول غرض من اغراض الابهام اسمه اكتبه لان ده مش مش مش مش بالحلاوه اللي انا هقولها لك دي. خلاص؟ يبقى اول غرض اكتبه تجنب الاطالة. تجنب الاطالة. تجنب عدم ما الاثنين واحد. تجنب احلى على فكرة يعني بلاغة تجنب احلى. تجنب الاطالة. بين قوسين بمعنى ان يأتي اللفظ موضح في موضع فيستغنى بذلك عن ايضاحه في باقي المواضع. وصلت؟ ادي واحد. السبب الثاني من اسباب الابهام يقول لك ان يكون اللفظ مشتهر مشتهرا. مشتهر يعني كل الناس عارفاه. وبدام كل الناس عارفاه مش محتاج ان هو تنميه. زي ما بقول جاءكم رسول من انفسكم. واحد يقول لك مين؟ مين الرسول؟ واحد يقول لك كده؟ طب معروف ان هو هو في في عليه الصلاه والسلام محمد. ربنا سبحانه وتعالى يقول ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. اللي هي مين؟ زوجك ده بها اللي هي مين؟ كان لازم يقول اسكن أنت وحواء. وكلنا عارفين كلنا عارفين كل الناس عارفاه. يبقى هو أبهم لأن اللفظ أصلا إيه؟ مشهور. لأن اللفظ أصلا إيه؟ مشهور. مثلا واتلو عليهم نبأ ابني ادم بالحق. هل مش عارف ابني ادم اللي هم مين؟ البقر اللي هم مين؟ بقت مشهورة قوي بحيث ان هي ما هياش محتاجة. مش لازم يقول واتلو عليهم نبأ قابيل وهابيل. طب احلى علينا عارفينه. يبقى ده اسمه لفظ ايه؟ مشهور. وقال الذي اشتراه من مصر. خد بالك خلاص كلهم مش مشهوره بينا ومعروفه قوي مين اللي اشتراه من مصر. لما جاء للمشركين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. كان معروف التعبان اللي وقف عمل كده. واخد بالك خلاص اللي قال اساطير الاولين. كان معروف ان بتاع التعبان ده اللي هو النضر بن الحارث كان بيسافر بلاد فارس ويسمع الخيالات والحكاوي اللي بيقولوها فيرجع فقال له ده اللي بيقوله محمد زي الاساطير اللي انا كنت بسمعها وانا اقول احسن منها كمان. فلشهرة هؤلاء ولذلك اول ما نزلت اساطير شوف القران اتكلم عن الله اما مشهور عندهم معروف معروف. فالله اذا كان مشتهرا لا يحتاج الى ايضاح لا يحتاج الى ايضاح. يبقى الايضاح هيبقى نوع من انواع الاستخفاف بعقول الناس. شوف ربنا ده خلاص يبقى كانك تفترض في الذي تحدثه انه غبي. انا كده اذا وضحت في امر مشهور يبقى كده بفترض في اللي قدامي ايه الغباء فعلا. بفترض في اللي قدامي الغباء فعلا الغباء فعلا. اقول لهم لما سافر السعوديه خلاص او بلاش لما سافر امريكا فلما اجي اقول لهم خلي بالكم بالطياره ده انا بفترض اللي قاعدين قدامي دول يعني هو سافر امريكا ان شاء الله راكب جمل ما هو لازم اسافر راكب طياره. فلما اجي اقول لهم خلي بالكم بالطياره دي يبقى انا بفترض فيهم ايه فعلا الغباء الغباء خلاص. اذا في الفاظ مشتهره شهرتها جعلت القران ياتي بها مبهما مبهمه خلاص اعتمادا على شهرتها بين الناس. قبل ما يجي القران وبعد ما يجي القران كل الناس عارفين مين مرات ادم. فلما يجي القران يبهم يقول يا ادم اسكن انت وزوجك كل الناس عارفه ان هي مين حواء بس كده. فلازم يقول حواء ما كل الناس عارفه ماشي. يبقى ده الغرض الثاني من ضمن اغراض اللي ايه اللي بها ان يكون الله ايه مشتهرا مش مشهورا. رقم ثلاثة قصد السفر. ودي الحتة اللي انا قلتها لكم ان القرآن يبهم احيانا ليصدر. ولذلك اذا كان الغرض هو ده يبقى من سوء الادب ان تفتش وتحاول ان تجعل لذلك سببا يعرفه الناس. انا زمان لما كنت بتكلم عن سيدنا داود وفي سورة صاد قلت ان ربنا قال في حق سيدنا داود وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. استغفر من ايه ربنا قال قال قال من ايه الشاطر يقول لي من ايه قاتلت القصة من ايه. يبقى هنا في ايه في ده استغفر من ايه استغفر من ايه. اليهود كانوا ولاة الادب وقالوا ان هو زنى بامرأة اورية واتآمر عليه وخلاه يقتل وبعدين اتجوزها واخد بالك ودي كانت مصيبته مصيبة مصيبة. جماعة المفسرين عندنا والمسلمين للأسف قالوا ان كان مشكلته ان هو تسرع في الحكم سمع احد الخصمين ولم يسمع الاخر. ودي برضه مصيبه لان ربنا قبل ما يدخلهم على القصه الان اللي قبل القصه دي على طول واللي فيها استغفر ربنا وخرج زعل وانب الان دي على طول واتيناه الحكمه وفصل الخطاب. هو اللي بيقول ربنا بيقول انا علمته ازاي يفصل بين الخصوم. لا تقول لي اتصرف في الحكم دي ما عملتهاش افشل قاضي افشل قاضي في تعبيري ما عملهاش افشل قاضي. كلام غير غير سليم بالمرض. وعشان كده الناس في بقى راجل فاهم علوم قران كويس وعارف يرد يتكلم في الحته دي ازاي. هل هذه قصه سترها الله فليس لنا ان نفضح ما ستره الله. ليه ده الغرض منه؟ ربنا عايز يعلمنا الساتر، انك لما تتكلم عن ذنب انسان تكلم عنه بما يسطره، ما تفضحش. وعشان كده عجب بعض السلف قال كيف يسطر الله امرا ثم يأتي من يتحدث فيه. قال ربنا سطر ده، انت عايز تقوله ايه الغابة ده؟ بتكبره غابة ايه الغابة ده؟ فبيبقى من ضمن حكم الابهام ايه؟ السكر، كما حدث في قصة سيدنا داود، انك لحد الوقت ما انتش عارف هو استغفر من ايه. ولذلك عجبتني كلمة بعض السلف قالوا ذكر الله استغفاره ولم يذكر ذنبه. شوف جمال القرآن، يبقى ذكره مستغفرا ولم يذكره مذنبا، يبقى ذكر الشيء الطيب وسطر الشيء مش طيب. عشان تتعامل مع الناس كده، عشان تتعامل مع الناس كده خلاص. الشيء ينبغي ان تلفت ليه؟ يبقى غرض من ضمن الاغراض هو غرض ايه؟ الستر. تجيك بقى تقول لي طب انت ما بتطبقش ده ليه مع المشايخ اللي انت عمال تتكلم عنهم فيه؟ يا ابني هم سطروا على نفسهم عشان يسطروك. كان هم طلعوا على نفسهم وطالعين يقولوا الكلام ده للناس، هقصر ايه؟ كان هو قايله اصلا، هقصر انا ايه بقى؟ فده بيبقى رد غبي من بعض الناس. فانا بقول لك عشان ما تستغباش انت كمان وتيجي تقول لي كده خلاص، يعني بقى عشان يعني كل واحد حبي عايز يقول لي كده بس خلاص. تكتب طبعا الكلام اللي انا قلته ده والمثال اللي انا قلته ده لانه مش موجود في الكتاب خلاص. يبقى قصد الستر دي رقم 3. طبعا مثالها الايه في سوره صاد في حق نبي الله داود، استغفر ربه وخر راكعا واناب. استغفر من ايه؟ الستر دخل هنا بقى، الابهام دي هنا لقصد الايه؟ لقصد الستر. خلاص. 4 ان القرآن يبهم لان التعيين ما يبقاش فيه فايدة. يعني انا لو عينت تكون ايه الفايدة؟ هديك مثال بسيط جدا، وشاهد شاهد من اهله. لو قال لك عبد الرحمن ابن عمه ده ايه فايدته في القضية؟ انا اللي يعنيني في القضية ان انا عايز شهادته، هو يطلع مين ده هتفيدني في ايه؟ واللي انت كده بربك هتفيدني في ايه؟ ايه الفايدة اللي هتقول عليها وعليك؟ اما كده واحد قال لي اقرب لها ايه؟ تقول له زمه اقرب لها ايه يعني؟ طب عرفت بقى ان شاء الله ده هيفيدك في ايه؟ لكن المهم اللي انت تعرفه انك انت تشهد بالحق ولا على اقرب الناس اليك، ولو على اقرب الناس اليك تعلم منه ده. لكن يعنيك بقى هو مخيمر هو تدري يطلع زي ما يطلع، ابن عمها ابن خلقه ومن اهلها، فدي تتعلم منها كده انك ما تجابلش حد حتى ولو كان من اهلك، وانك تكون قوال الحق، تتعلم شهادة الحق بس. انقل عزيون القرآن عايز يعلمك ازاي كمان تكون شاهد كيس وطن. ازاي ده؟ قال قميص قد من قبل وقد من دبر، هو ده لب القضية. لكن يطلع مين ما يطلعش مين ده يفيد بايه؟ يبقى التعيين ليس من ورائه ايه؟ فائدة. خلاص؟ ليس من ورائه ايه؟ فائدة. يجي القرآن يقول وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. السلاء منشغلين قوي، الاولانيه كان اسمها كراميلا والثانيه كان اسمها بسكويته والرابعه كان اسمها تفاحه. يا عم ولا مالي ولا هتجوزهم ولا مالي، واصل دي مرات فلان ودي مرات علان ودي مرات انا مالي انا اللي عايز افهم هم التزليك وقالوا ايه خلاص. فما تعيبش على حد في بلا قبل ما تعين بلا، اتعلم كده انك لو عينت بلا هتبقى انيل منه. ولذلك عابوا عليها ازاي، واول ما شافوه قطعوا ايديهم. لا تعلموا، انتوا شفتوا الاول، شوفوا الاول قبل ما تعاين. ولذلك قالوا كده عند الحقائق تعرف العزائي اصل تعبان مش قادرة تمسك نفسها، بتقولوا كده وانتوا معاه. طب قربوا بصوا له بص وشوف ده اللي انا عايزه. تطلع بقى الاولانية سلية الثالثة علية، اطلعوا زي ما اطلعوا انا مات. ولذلك لما بقى اقرا في التفاسير ولاقي الكلام ده بيجي لي اكتئاب. ليه؟ ليس من ورائه فايده. ايه الفايده اللي تعنيه؟ ايه الفايده اللي تعنيه؟ ايه ربنا؟ ان لهم فتيات امنوا بربهم. قال لك كان اسمهم ايه؟ كانوا ولاد مين؟ يا عم انا ليا هم عملوا ايه وربنا عمل معاهم ايه؟ انا ليا عملهم وليا الثمره اللي عايز عليهم من هذا العمل. هيطلع واحد كان الاول اسمه لولو وبعدين بقى مش عارف. انا مالي قول لي ايه هي الفائدة اللي هتعود من ذكر الاسم خلاص. لكن هتيجي تسألني وده هذا اقولها لك كده، هتيجي تقول لي طب اشمعنى ربنا عين بالاسم واذ قال ابراهيم لابيه آزر. انا هقول لك بقى هنا عين بالاسم ليه، ما كان يقول لابيه وخلاص، لان اهل العلم قالوا ذكروا بالاسم لدفع الاستعارة عشان ما تعتقدش ان كلمة اب، لان كلمة اب بتطلق على العم وعلى الجد، فقال اذر بالاسم كده عشان تعرف ان هو ابوه، عشان عمالين يتفلسفوا ويقول اصله كان عم واصله كان مش عارف ايه. يبقى ذكر بالاسم هنا لدفع المجاز عشان تعرف ان ابوه حقيقة. يبقى دي كان ليها غلط ولا بلاش غلط؟ لكن ذكر اسماء اللي احنا قلنا عليهم قبل كده دول، ايه الفايدة اللي هتعود بقى؟ ولا حاجة ولا حاجة. اصلتلك؟ يبقى اذا الغرض الرابع هو انه يبهم لكون التعيين ليس من ورائه فائده. مفيش فائده ترد عليه، مفيش فائده ترد عليه خلاص. يا رجل اتقي الله، وكان ليه اب غيره بالعكس. السنه قالت ان ابوه اصلا جدع عمه منين. خمسة، قصد التعميم. قصد التعميم، قصد التعميم يعني ايه؟ يعني وقعة تقع لشخص بعينه. لو القرآن ذكر الشخص بعينه قد تعتقد ان الحكم الذي ورد ينصرف اليه وحده. يوم القرآن يبهمه حتى تعلم ان الحكم حكم عام. وصلت؟ وصلت؟ نضرب مثال بسيط جدا. نعم؟ لا، في قول هديك واقع حلوة كده، في قول سبحانه وتعالى وجد مثال طيب. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. فهذه نزلت في صحابي بعينه، خرج عشان يهاجر ومات. لو ربنا خصه بالذكر فقد وقع اجره على الله، قال خرج فلان مهاجرا فمات فاجره على الله. كنت فهمت ايه بقى؟ قلت بس دي حاجه بتاعته. لكن ربنا لما جه اتكلم عليه ابهامه، قال ومن يخرج من بيته مهاجرا. يبقى القضيه دي تصدق عليه وتصدق على كل من خرج من بيته مهاجرا يريد الله ورسوله ويدركه الموت. يبقى فهمت منها انت ايه بقى؟ يبقى ابهم عشان يعمل ايه؟ عشان يعمم الحكم. يبقى ابهم ليعمم الايه؟ ليعمم الحكم. زي قال الله سبحانه وتعالى، كان معروف ان واحد من الصحابة عدي ولا مش عارف مين، كان هو اللي بصياد وبيستخدم الكلاب في الصيد فلو ربنا قال وعدي اذا علم الكلاب خلاص فكلوا مما امسك، كان بقى الحكم منصرف لعدي وكلاب عدي. لكن ربنا قال وما علمتم، يبقى سواء هو او انت من الجوارح مكلبين سواء كلاب ولا كلاب غيره، يبقى التعميم ده او الابهام ده جاء ليقصد به التعميم. ماشي، دي كانت رقم كام؟ 5. 6، ان القرآن يبهمه لكن يوصفه، ودول خدها بقى 6 و7. القرآن يبهم لكن ايه؟ يوصف. يقول والذي جاء بالصدق وصدق به، لا قال هنا مين ولا قال هنا مين، ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة، مين؟ ما قالش، يبقى عمل ايه؟ أبهم، لكن وصف. ولا يأتني ايه؟ أولو الفضل، يبقى وصف الفضل والسعة. وفي الآية الثانية والذي جاء بالصدق، ما قاليش مين لكن وصفه أنه جاء بالصدق، وراح وصف الثاني قال وصدق به، يبقى وصفه. إذا القرآن يبهم ويكتفي بالايه؟ بالوصف. والوصف ده عشان كده بقول لك دي هتبقى 6 و7، يكون الغرض منه المدح والتعظيم، يكون الغرض منه الذم. ادي بقى 6 و7. اذا يبهم ويكتفي بالوصف اما مدحا دي هتبقى رقم 6، واما ذما ده هيبقى رقم 7. فلا ولا يأتني أولي الفضل منكم، دي معروفه انها نزلت في مين؟ في ابو بكر. فعدل عن اسمه، ما جابش الاسم، وذكر صفته مدحا وتعظيما له، ان هو من اولي الايه؟ من اولي الفضل. ودي مش اي حد يتوصف به، تمام. هتيجي رقم 7 هتلاقي الضد، ان يروح مبهم الاسم ويجيب وصف من اين؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ان شانئك هو الابطار، كان ابي يقول له هو العاص بن وائل، فعدل عن اسمه الى صفته، ان شال الاسم وحط بدل الاسم الوصف اللي هو ايه؟ الابطر. وصفه بانه مقطوع البركه ومقطوع الثواب، واخد بالك؟ يبقى اذا القران يبهم احيانا يكتفي بالوصف لقصد الايه؟ المدح، اذا كان الوصف حسنا. واحيانا يبهم ويكتفي بالوصف لقصد الذم اذا كان الوصف سيئا. هذه 7 اغراض من وراء الايه؟ من وراء الابهام. بقول تحفظها زي اسمك. نقولهم بقى تاني كلهم كده واحد واحد. اول غرض طبعا طبعا هقول لك ايه. ثاني غرض ان يكون اللفظ ايه؟ مشتهرا. ايه اي فائدة؟ السكر، قصد التعميم. قول واحد فيهم، يبقى نقول الذم. اذا كان اذا عدل عن الاسم وذكر الايه؟ الوصف، وكان الوصف سيئا، يبقى الغرض ايه؟ الذم. اذا برضو عدل عن الاسم وذكر الوصف اذا كان الوصف طيبا، اجي اقول لك السؤال اللي انا حاطه لك في وسط الكلام. طب يا اخي اذا كان القرآن الكريم بيبهم علشان يجنب من الإطالة وكذا وكذا وكذا، فلماذا قال واذ قال ابراهيم لابيه هم ابهم شينا؟ تقول لي ايه؟ لدفع المجاز، افتكرها زي اسمك كده، لدفع الايه؟ دفع المجاز، عشان لا يعتقد انه لا جده ولا عمه. خلاص، فلما اجي اقول مجده له اب وله عم، فلما اجي اقول قال ابو مجدي حسنين لمجدي، انا قلت حسنين دي ليه؟ عشان تعرف ان هو ابوه، فعقلك لا يروح للعم ولا لجد. يبقى اسمه دفع ايه؟ دفع المجاز. انا عايزكم تحفظوا سبع حاجات دي زي اسمكم بامثلتهم. حلو الكلام. في اي نوع؟ انا اللي اسالك السؤال ده تطفني في اي نوع؟ فهيات مشروحة في موضع اخر. سؤال ها؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا في صوت الاعراب لنكونن من الظالمين. فهتحطها في انهي نوع؟ تجنب الاطالة. بس شوف بقيت علم ازاي. بسم الله ما شاء الله في تجنب الاطالة. تتاخد مثال واحد نسهل بقى اي حالة هتجيلك في القرآن هتشوفها رايحة فين في اللي احنا قلنا ده. رايح فين في اللي احنا قلنا ده؟ لما اجي اقول لك القران الكريم مثلا في في في في قصه اللي تخلف عن غزوه تبوك وعلى الثلاثه الذين خلفوا هتحطها ثاني بند. الله يرضى عليك. شفت بقيت علم ازاي؟ اي مثال هيجي لك سهل على طول. ما احنا قلنا القران نفسه سطر السنه وضحت تبث وهم تايبين ما قالتش ما حكتش مشكلتهم لما عملوا المشكله. السنة جت قالت تاب وحصل خلاص الثلاثة دول اللي ربنا تاب عليهم فذكرتهم تائبين لكن ما ذكرتهم مذنبين. خلاص. فأي مثال هيجي لك سهل وانت قاعد كده تروح مفكر هتعرف ده يروح فين بالظبط. ماشي يا مشايخ بارك الله فيكم. لقائنا الجاي يوم السبت. خلاص. الله المستعان. يبقى موعدنا القادم يوم السبت. بارك الله فيكم.